وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد تقدمت أحاديث متعددة في الحث على الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأهل والأيتام، وهذا شيء كثير ومتكرر في القرآن العظيم والسنة المطهرة. والله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عز وجل: فأنفقوا مما رزقناكم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم. ويقول جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تحث على النفقة والإحسان. ومن هذا قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويقول جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلحوا لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم وسيء المصلح. وفي هذه الآيات وفي هذه الأحاديث الحث على الإحسان إلى المرأة، فالمرأة من العائلة، فالمؤمن يحسن إلى زوجته وإلى والديه إذا كان في عيادة، وإلى أيتامه وإلى خدمه وإلى أرقائه وإلى بهائمه، كل هذا أمر مطلوب مشروع. في حديث عبد السعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغيها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجأ في امرأتك، حتى انفاقها على زوجته ومن تحت يده كله له فيه أجر عظيم. وهكذا في حديث مسعود بدري يقول صلى الله عليه وسلم: العبد إذا أنفق على أهله يحتسبها فيها صدقة، له صدقة وإن كانت واجبة عليه. الإنسان إذا تحرى الخير وأدى الواجب كتب الله له أجر ذلك وإن كان واجبا، فإنفاقه على أهل بيته وعلى أيتامه وعلى أولاده وعلى بهائمه يحتسب ذلك كله فيه أجر وصدقة. فعلى المؤمن أن يحتسب وأن يعتني وأن يحذر التساهل في هذا الأمر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والأمر الآخر: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، إثما للبهائم وغير البهائم، لأن هذا إثم كبير أن يعطلهم ويحبس عنهم حقهم سواء كانوا خدما أو بهائم أو زوجة أو غير ذلك، يجب عليه أن يعتني بهذا الأمر. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حق المرأة قال: ولهن يعني النساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصلح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمنفق هو وجوه الخير وعده الله بالخلف كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما تقدموا لأنفسهم خير تجدوه إن الله هو خيرا وأعظم أجرا. أما البخيل الممسك عما أوجب الله فهو موعود بالتلف والعقوبة إذا أمسك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. فالواجب الحذر من البخل بالواجب، والواجب الحرص على أداء الواجب، والزيادة في ذلك التوسع في الخير والنفقة والإحسان والجود والكرم في وجوهه التي شرعها الله، الفقير والمسكين واليتيم وأبناء السبيل وفي سبيل الله وفي تعمير المساجد وفي الربط وفي غير هذا ما ينفع المسلمين. الله جل وعلا أطلق النفقة، وما أنفقتم من شيء يعني فيما يرضي الله فهو يخلفه وهو خير الراسقين. قال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وفق الله الجميع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثناه، أي رايح عليك نفعه، وبيرحاء حديقة نخل روي بكسر الباء وفتحها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديثان مع الآيات في جميع الحث على الصدقة والإنفاق من خير ما للإنسان وما يحبه الإنسان، والحث على الإنفاق والجود وعدم السؤال، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، هي المعطية، هي الباذلة، والسفلى هي الآخذة السائلة. يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. هذا يدل على يجب على الإنسان يبدأ بمن يعول من زوجة وأولاد، يبدأ بهم قبل غيرهم، لأن هؤلاء نفقتهم واجبة ولازمة، فالواجب البدء بمن تجب عليه نفقته من أهله وأولاده وأيتامه ونحو ذلك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة وأفضلها ما كان عن سعة زائدة على حاجة الأهل والأولاد. واليد العليا خير من يد السفلى، هي اليد العليا هي المنفقة المحسنة، والسفلى هي السائلة الآخرة. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يستعفف عن السؤال يعفه الله، ومن يستغني عن السؤال يغنيه الله. فالسؤال مرجوح ومذموم إلا عند الضرورة، فالتعفف عن السؤال مهما أمكن أولى بالمؤمن. فإن دعت الحاجة وضرورة فلا بأس. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حتى على النفقة من الطيب، كسب الطيب، وهكذا الأموال الطيبة من الحبوب والثمار. ولهذا قال: ومما أخرجناكم من الأرض من تمر من حبوب فواكه إلى غير ذلك. قال عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا كمال البر وتمام البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما سمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها نحل جوار المسجد النبوي، وإني أرى أني قد جعلتها صدقة لله أرجو برها وذكرها. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، يعني المعنى هذا شيء عظيم طيب، كأنه يقول: هنيئا لك بهذا الخير. ثم قال: ذلك مال رابح، في اللفظ له مال رائح. مال رابح واضح، يعني كان فيه الربح العظيم، ومال رائح إما المعنى أنه ذاهب وخير لك أن تنفقه في الخير، أو معنى كما قال المؤلف: يروح عليك ثوابه، يعني يرجع إليك ثوابه وتبقى لك منفعته العظيمة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تضعها في الأقربين، يعني أرى أن توزعها بين أقاربك صدقة عليهم. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها بين أقاربك، صرفوا فيها، استفادوا منها أقاربه فوائد عظيمة رضي الله عنه. فبهذه الآيات والأحاديث الحث على الجود والكرم والإنفاق من المال الطيب والكسب الطيب، وقصد بهذا وجه الله والدار الآخرة. وبذلك تتضح محبة العبد لربه المحبة الكاملة، وجوده وكرمه إذا أنفق من المال الطيب وأحسن إلى عباد الله، فهذا يدل على كمال الإيمان، كمال الرب فيما عند الله، والبعد عن صفة الأشحاء والبخلاء. وفق الله جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اللهم صل وسلم. باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء، ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش تدور في نواحي الصحفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهاتان الآيتان مع الأحاديث الثلاثة كلها تدل على أنه يجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحدود على من تحت أيديهم، وأن يمنعوهم من محارم الله، وأن يلزمهم بطاعة الله. وهكذا صاحب البيت يقوم على أهله وأولاده ويلزمهم بطاعة الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا كل قادر كشيخ القبيلة وأمير القرية وأمير المقاطعة، كل من له سلطة، كل من له سلطة إسلامية أو سلطة من جهة الإمارة أو ما أشبه ذلك أو قبلية، فالواجب عليه أن يستعملها في الحق. كل من له سلطة يستعملها في الحق بالطرق الشرعية التي يترتب عليها حصول الخير وزوال الشر. فلا بد من العناية بالعواقب والنظر في العواقب، فإنه لا يجوز لأحد أن ينكر منكرا يحصل بعده شر منه. فلا بد من العناية بأن يكون من ينكر المنكر ويزب ويأمر المعروف عنده البصيرة ويتحرى الحق حتى لا يترتب على عمله ما هو أنكر منه. فولي الأمر يلزمه القيام بما وجب الله عليه من إصلاح الرعية وإلزامها بالحق ومنعها من الباطل وإقامة الحدود عليها وغير هذا ما يلزمها يلزمها الحق وإما يصونها عن الباطل. وهكذا أمير القرية، أمير المقاطعة، شيخ العشيرة، شيخ القبيلة، أمير البلد، صاحب البيت، رئيس الهيئة، كل من كان له سلطة عليه يستعملها بقدر سلطته. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر للأمة كلها، هو أسوة له في الأحكام عليه الصلاة والسلام. فالأمر له أمر للأمة، والنهي له نهي للأمة. وهكذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يأمر المؤمنين جميعا، يدخل فيهم النبي وغيره، أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار بطاعة الله واتباع شريعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الطريق، هذا طريق النجاة من النار، طريق الوقاية من النار، أن تستقيم على طاعة الله وأن تأمر أهلك بذلك وأن تستعمل جميع الصلاحيات التي تستطيعها في إنكار المنكر والأمر بالمعروف وإلزام الناس بالخير وتقليل الشر وتكثير الخير. هكذا المؤمن أينما كان. ولهذا يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف. هكذا المؤمن جميعا بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه يحبه في الله وينصح له ولا يغشه ولا يخونه في المعاملة ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يخونه، إخوة أولياء. فإذا فعل شيئا من ذلك خيانة أو كذبا أو ظلما هذا نقص في الأخوة الإيمانية والعنف في الأخوة الإيمانية ومعصية لله عز وجل. ومن صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من صفاتهم وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هذا الباب حديث أخذ الحسن التمرة من الصدقة. الحسن صغير كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة الثامنة من عمره، فإنه ولد في رمضان سنة 3 من الهجرة، فعمره حين مات النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين وأشهر. والحسين أقل منه سنة، عمره في 7 الحسين. فلما أخذ تمرة من الصدقة قال له النبي: كهن كهن، دعها اطرحها، أما علمت أنها لا تحل الصدقة؟ علمه صغير علمه صغير هذا لا يصلح. هكذا ولدك أو أخوك أو اليتيم عندك إذا أخذ سجارة بيشربها تسن أو أخر شيء ما يجوز له تمنعه. ما يصلح. المقصود إذا تعطى شيء لا يجوز تمنعه، كما تأمره بالصلاة إذا بلغ 7، تضربه عليها إذا بلغ 10. هكذا إذا رأيته يلعب بآلات الملاهي تمنعه وما أشبه ذلك، لأن الأولياء يقومون على الصغار. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. وهكذا الحديث الآخر وقوله عليه الصلاة والسلام، ايش عندك الحديث ده؟ يا غلام سم الله سم الله تعالى. نعم يا غلام سم الله تعالى. كذلك حديث عمر بن سلامة، كان صغير كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مميزا، وهو ابن ابن أم سلمة، وأبو قتل يوم أحد صابه جراحات ومات في أول سنة الرابعة، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وكانت يده تطيش في الصحفة تدور يعني من هنا ومن هنا صغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. فيه تعليم الأولاد الصبيان، تعليمهم الآداب الشرعية، يعلمهم أبوهم وليهم عمهم أخوهم أمهم، والبنت الصغيرة كلهم يعلمون الأباء الآداب الشرعية. فلهذا قال يا غلام سم الله عند الأكل، كل بيمينك كل مما يليك. وهذا عند العلماء إذا كان طعامه واحد، أما إذا كان ألوان فإنه يأكل من النوع الثاني اللي مو عنده، إذا كان ألوان مختلفة يأكل من هذا ومن هذا. فالواجب على المؤمن أن يوجه أولاده ويوجه أيتامه ووجه من تحت يده من خدم وغيرهم حتى يسيروا على الطريق الشرعي، حتى يتعلموا ويتأدبوا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن رئيس البيت وكبير البيت، كبير العشيرة، كبير القبيلة، مدير الشركة، رئيس الشركة، أمير القرية، أمير المقاطعة، نعم كل أحد مأمور، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي هو إمام الكاشفة راعي على من تحت يده ومسؤول عن رعيته، يعني السلطان الملك. وهكذا نوابه في المقاطعات وفي القرى والمدن هم رعاة مسؤولون عن من تحت أيديهم، حتى يعلموهم ويرشدوهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويقيموا عليهم الحدود. هذا طريق الصلاح، هذا طريق السلامة من غضب الله. والرجل في نفسه راعي في أهل بيته، صاحب البيت هو الراعي عليهم، على أولاده وزوجته ومن تحت يده من عمال وخدم ونحو ذلك، ومسؤول عن رعيته. هل نصح؟ هل أدى حق الله؟ هل أمرهم؟ هل نهاهم؟ هل علمهم؟ مسؤول. هكذا المرأة صاحبة البيت، أم صاحب البيت أو زوجته التي لها المقعد في البيت مسؤولة عن رعيته، سواء كانت أما أو زوجة أو أخرا أو عمة أو خالة، المقصود مسؤولة عن البيت، مسؤولة عن رعيتها. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة، فهي راعية. وإذا كان مسؤول غيرها كأمه أو جدته أو أختها الكبيرة فهي مسؤولة هي. وهكذا الخادم سواء كان مملوك أو غير مملوك، الخادم مسؤول، وهو المأمور برعاية البيت والمكلف بشؤون البيت مسؤول عن رعيته، مسؤول عن ما تحت يده. فليتق الله ولينصح وليحذر الغش والخيانة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. نعم كل شخص راعي، كل شخص راعي حسب طاقته، راعي على من تحت يده زوجته وأولاده وكل من تحت يده من عمال وغيرهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول الرئيس المسؤول هل أدى حق الله، هل نصح، هل أمر بالمعروف، هل نهى عن المنكر، هل أدى الحق الذي عليه لرعيته، أو تساهل ومشى الأمور على ما يرضي الشيطان. وفق الله الجميع. نعم، غسل اليدين ما ورد فيه شيء صحيح، من فعل فلا بأس، من ترك فلا بأس، إذا كان نظيفا فلا حاجة، إذا كان فيها شيء وسخ أو أشياء لا يغسلها طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فهذان الحديثان فيما يتعلق بالأولاد الذكور والإناث. الواجب على أوليائهم أمرهم بالصلاة إذا بلغوا 7، وضربهم عليها إذا بلغوا 10، والتفريق بينهم في المضاجع، لأن ابن 10 قد تتحرك شهوته، فالواجب التفريق بينهم، بين الذكور والإناث، وبين الذكرين أيضا والأنثيين، كل واحد يكون على حدة، إذا بلغ 10 فأكثر. وهذا يدل على أن الواجب على الآباء والأمهات العناية بالأولاد وتقوى الله فيهم والحذر من التساهل، لأنهم مسؤولون عنهم وهم في الذمة، وإذا ربوا على الصغر كان هذا أقرب إلى نجاحهم في الكبر. فالواجب تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا هذا السن 7 سنين، وضربهم عليها إذا تخلفوا، إذا بلغوا 10 فأكثر. أما إذا بلغ الحلم ولم يصلي هذا يستتاب، فإن تاب إلى قتل بعد البلوغ، وإنما هذا قبل البلوغ، يضرب عليها إذا بلغ 10 فأكثر حتى يبلغ. أما إذا بلغ فإنه استتاب، فإن تاب إلا قتل، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، فصلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، دل على أن من لا يصلي لم ينهى عن قتله بل يؤمر بقتله. ومن ذلك أيضا العناية بتوجيههم إلى الخير، تعليم الآداب الشرعية، تحذيرهم من العدوان على الناس والإيذاء للناس، كل هذا مناط بالأولياء. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، هم من الأهل، فالواجب أن يقيهم وليهم النار بالتربية الصالحة والتعليم والتوجيه حتى ينشأوا على الخير ويتمردوا على الخير، ذكورا كانوا أو إناثا. وفق الله جميعا. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الآية الكريمة والأحاديث الثلاثة كلها تعلق بعظم حق الجار، وأن الجار له حق عظيم، فالواجب على الجيران فيما بينهم إكرام بعضهم بعضا وعدم الإيذاء، كل واحد يحرص على إكرام جاره وعدم إيذائه ويتحرى الإحسان إليه، هذا هو الواجب على الجميع، كما قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، يعني أوصى بالإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنوب، الجار القريب والجار البعيد، الجنوب والجار البعيد. فالجار القريب إذا كان مسلم له ثلاث حقوق، ثلاثة: حق الإسلام، حق الجوار، حق القرابة. وإذا كان مسلما وليس بقريب له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان كافرا هو قريب له حقان: حق الجوار وحق القرابة. وإن كان كافرا وليس بقريب له حق واحد: حق الجوار. فالجار له شأن، فالواجب إكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه. ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة وصية بالجار عن الله عز وجل، لأن بالإحسان إليه تصفو قلوب ويحصل التعاون البر والتقوى بين الجيران ويتعاون على الخير، وإذا حصلت القطيعة والأذى تباعدت القلوب وحصلت الوحشة والشرور. والحديث الثاني عن أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي ذر إذا طبخت ماء مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني جيرانه الفقراء والمحاويج يتعاهدهم بما يتيسر من مرقة وما هو أعظم منها. الجيران يختلفون، قد يحتاج لمرقة، قد يحتاج للتمرات، قد يحتاج للريال والجنيه، هذه الجيران أنواع. فإن كان غنيا أكرمه بحسن الجوار بكلام الطيب بكف الأذى، وإن كان فقيرا ساعد أيضا مع حسن الجوار ومع الكرامة ومع طيب الكلام، يساعده بما يتيسر من الطعام والماء، هكذا يكون الجيران، يكون بينهم تعاون تواصي بالحق والصلاة الحميدة والتزاور إلى غير هذا من وجوه الخير. إذا كانت البغضاء حصل شر كبير، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كان يخشى شره، ساءت الأحوال، ساءت الفرقة والوحشة، فالجار الذي لا يأمنه جاره على خطر. والله لا يؤمن يعني الإيمان الكامل والإيمان الواجب، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره وغشمه وأذاه من سرقة أو سب أو صب الماء عند بابه أو القاذورات عند بابه أو ما أشبه ذلك من الأذى، أو إذا أصوات الملاهي أو غير هذا من أنواع الأذى. فالواجب الحذر من جميع أنواع الأذى. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. في اللفظ الآخر: فليحسن إلى جاره. في اللفظ الثالث: فليكرم جاره. وفق الله الجميع. حدود الجار يا شيخ، حدود الجار كل ما قرفه أعظم حق، ما له حد بحديث. يروى 40 دار لكن في سنده ضعف، لكن كل ما قرب فهو، كل ما قرب منك باب فهو أولى، ثم كان أقرب باب فهو أولى. طبعا يعني مثلا حدها 4 لكن في سنده ضعف. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب حق الجار، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبة بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في الحث على إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه، هذا واجب، يجب على الجيران أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن يكرم بعضهم بعضا، وأن لا يؤذي بعضهم بعضا، هذا هو الواجب على الجميع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني بين الجيران من النساء كما يكون بين الجيران من الرجال، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، ظلف ولو ظلف الشاه، يعني الهدايا ولو الشيء قليل الذي يؤلف بين القلوب يحصل به التحاب، كما في الحديث الآخر: تهادوا تحابوا. فاتحاد الجيران فيما بينهم وتعاونهم فيما بينهم من إهداء فاكهة أو طعام أو مرق أو غير ذلك فيما بينهم، هذا من أسباب الألفة والمحبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. كان أبو هريرة يحدث بها الناس، وكان أميرا على المدينة بنيابة عن مروان، فقال: بالي أراك عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني السنة. كان البيوت متجاورة، الناس في الغالب متجاورة، قد يكون الجدار بين الشخصين، فإذا احتاج إلى أن يجعل الخشب على جداره فلا بأس، إذا كان الجدار قوي لا بأس، من باب التعاون، هذا يضع خشبه على جدار جاره وهذا كذلك، لا حرج، بل ينبغي تمكين بذلك ولا يمنعه إذا كان الجدار يتحمل ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنع أن جار أحدكم جاره أن يغرز كسبه على جداره، يعني عند الحاجة إلى ذلك وعدم المضرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، إذا كان الجدار لا يتحمل لا يوضع عليه شيء، أما إذا كان يتحمل فلا يمنعه، هذا هو السنة، السنة للجيران فيما بينهم أن يتعاونوا ولا يؤذي بعضهم بعضا، ولا يمنع بعضهم بعضا من الرفق والإحسان أو الاتفاق بشيء من جداره. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: قال: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته، يعني الغد والعشاء، وضيافه 3 أيام. ومن كان يوم الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يعني ليحفظ لسانه، الإيمان يوجب عليك أن تحفظ لسانك، إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت عن الغيبة والنميمة والسب ونحو ذلك. فالمؤمن إما يتكلم بالخير من التسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ونحو ذلك، أو يصمت عن الشر. والشاهد قوله فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره. الإيمان يدعو إلى هذا، من واجبات الإيمان إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه، الأذى القولي والفعلي. من الأذى عنه أنك مثل تكب عن بابه قاذورات، تسمعها أصوات مزعجة التي تؤذيه من دش أو غيره مما يؤذيه، وإلا كما يتأذى به الجار. الواجب الحذر من كل ما يتأذى به الجار من فعل أو قول. وفق الله جميعا. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب حق الجار، وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في بيان عظم حق الجار، وأن الواجب على كل مؤمن أن يحسن إلى جاره ويكف الأذى عنه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يدل على أنه من واجبات الإيمان، وأن من مقتضى الإيمان وواجبات الإيمان إكرام الجار، كف الأذى عنه، وحفظ اللسان، وإكرام الضيف. تقدم حديث أبي هريرة في هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليصمت. وهذا من جنس حديث أبي شريح، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، معنى فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله فليقول خيرا أو ليسكت. هذا واجب المسلم، إما أن يقول خيرا وإما أن يسكت، يحفظ هذا اللسان، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنسان عليه مراقبة، يكتبون أعماله وأقواله، كيف يليق به أن يتساهل؟ لو كان على الإنسان مراقب من ولي الأمر في الدنيا لعظم حذره وخاف من هذه المراقبة، فكيف بمن يراقب من جهة الملك الأعلى سبحانه وتعالى؟ الأمر عظيم، فأنت مراقب وأقوالك محفوظة ومكتوبة ومجزي عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي حديث عائشة الدلالة على أن الجيران يتفاوتون، فكل من كان أقرب بابا فهو أحق بالهدية والإحسان أكثر من البعيد، كل من قرب حقه أكبر. قال يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا يدل على أن الجيران يتفاوتون بالأبواب، فلو كان جداره يلصق بجاره، ولكن باب هذا أقرب من هذا، فالعبرة بالأبواب. إذا كانت الهدية يسيرة لا تتسع، فالأقرب أولى بتقديم. فإلى أقربهما

أقربهم الآباء والأمهات والأولاد ثم الإخوة ثم بنوهم وهكذا. ولهذا يقول جل وعلا: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا والوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. فأمر بالإحسان والوالدين وبذي القربى. قال جل وعلا: واعبدوا الله، وقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة ترشد إلى البر بالوالدين والإحسان إليهما. من هذا قوله جل وعلا: ووصي الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. من هذا قوله جل وعلا في الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومدح المواصلين فقال: الذين يسمعون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالواجب على الولد أن يصل والديه وأن يكرمهما ويحسن إليهما، وهكذا الجد وجدة كلهم آباء وأمهات بلين القول وقضاء الحاجة المباحة ووفاء الدين والإنفاق عليهما عند الحاجة إلى غير هذا من وجوه النفع. والسمع والطاعة لهما في المعروف، أما في المعصية فلا، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ومما جاء من الأحاديث في بر الوالدين قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله المسؤول: يا رسول الله، أي العمل يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة عمود الإسلام، أهم شيء بعد الشهادتين الصلاة، المحافظة عليها وأداؤها في الوقت، والرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في الوقت بالطمأنينة والخشوع والحذر من النقر، في عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بينها وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب العناية بها والمحافظة عليها سفرا وحضرا، وأداؤها في جماعة في حق الرجل، والمرأة تؤديها في الوقت بالطمأنينة والخشوع والعناية بها، والحذر من التشبه بأعداء الله المنافقين المتكاسلين عنها، الذين قال فيهم سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نسأل الله العافية. وهكذا يجب على المؤمن أن يعتني بأدائها في الجماعة في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ثم قال: يا رسول الله. ثم قال: بر الوالدين. هذا الشاهد، يعني بعد الصلاة قال: بر الوالدين، دل على عظم شأن برهما وأنه من أحب الأعمال إلى الله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد. ولهذا لما استأذنه رجل في الجهاد قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما مجاهد. فقال الله: ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجي والد ولد والدة لا يجي ولد والدة إلا أجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني هذا من الجزاء العظيم، هو أن يجد والده رقيقا فيشتريه فيعتقه يخلصه من الرق. هذا من أعظم البر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذا يدل على أن صلة الرحم من واجبات الإيمان. ولهذا لعن الله من قطع الرحم، وقال فيها صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. وفق الله الجميع. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها بالحث على بر الوالدين وصلة الرحم، وهذا الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يبر الوالدين وأن يحسن إلى الوالدين وأن يصل الرحم. وفي بر الوالدين الأجر العظيم والثواب الجزيل، وفي صلة الرحم كذلك الخير الكثير. في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الرب عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعت؟ قالت: بلى. وفي اللفظ الآخر: من وصلك وصلته، ومن قطعك مكثته. في الحديث الآخر: رضا الله رضا الوالدين، وسخط الله سخط الوالدين. والله يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالآية الكريمة والحديث وما جاء في معناه كل ذلك يحذر من قطيعة الرحم، ويوجب صلة الرحم وبر الوالدين. أعظم الرحم بر الوالدين، الأقرب رحم إليك هو والداك، ثم أولادك. فالمؤمن يحرص على بر والديه وصلة رحمه بالكلام والفعل، بالفعل والكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف لئن أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة، لقطيعته وعدم بره. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سأله سلم: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من قال أمك؟ ثم من قال أمك؟ ثم من قال أبوك؟ ما تبت الرابعة. حق الوالد عظيم، فالواجب العناية ببرها والإحسان إليها أكثر من العناية بالأب، لأن تعبها أكثر وإحسانها إليك أكثر. واللفظ الآخر يقول: قال رجل رسول: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب.

أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأفسد إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني يقابلون بالضد. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفه المل ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك، يعني أنك ما دمت تفعل هذا الفعل فكأنما تسفه المل، يعني الرماد الحامي، وهو أن هذه تعذبهم وتتعبهم لجهلهم وقطيعتهم، فأنت مأجور ومحسن وهم آثمون وهم في عذاب من هذه القطيعة، عذاب معجل غير عذاب الآخرة لمن قطع الرحم. فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. قد يقول أولئك لعنهم الله فأصمهم وأبصارهم، هذا يفيد الحذر. بعض الناس قد يتساهل في الصلة إذا رأى من أقارب الجهوة، ولا ينبغي ذلك، لا ينبغي يقابلهم بالجهوة، بل يكون خيرا منهم. إذا أساءوا لا يؤسي، إذا جهوا لا يجهو، بل يقابلهم بالإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم من أسباب بسط الرزق وسعة الرزق والخلف من الله عز وجل وطول العمر في طاعة الله. نسأل الله جل يطول العمر في طاعته، فإن الأعمار لها حد محدود بشروطها التي قدرها الله. فمن أسباب طول العمر وتحصيل الأجل صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان والجود، ومن أسباب دزع بركة العمر وقصره قطيعة الرحم وسوء العمل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له برزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه. تقدم قول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقال يا ربي هذا مقام العيب من القطيعة، فقال الله للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال الله جل وعلا من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر يعني الجنة، وفسر البر بكمال الدين، حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحا، بستان الله عند المسجد طيب، كان النبي يزور يدخل هذا البستان يشرب من ماء فيه طيب، وإني قد جعلتها صدقة أرجو برها وذكرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخيم بخيم، المعنى يعني عظيم طيب، هذا ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، يعني فعلك هذا مال رابح، وأي به أعظم من كونه يعامل الله ويحسن ويتصدق على أرحام يرجو ما عند الله، هذا مال رابح. وفي لفظ مال رائح، يعني يروح عليك ثوابه، أو مال ذاهب في الدنيا لكن تجد ثوابه عند الله جل وعلا. وإني أرى أن تضعها في الأقربين، أرى أن تضعها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها بين أقاربه، قسم بيروحا قسمها بين أقاربه وانتفع بها أقاربه، تقاسموها وباعوها بأثمان عظيمة وانتفعوا بذلك. ففي هذا الصلة للرحم بالأرض بالنخل بالبيت بالنقود، يصل الرحم بما يشاء الله من نقود من أراضي من سكن من سيارة من غير ذلك بما يشاء الله، توصل الرحم بما يشاء الله بالمال القليل والكثير كل على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أعظم الوصل للرحم أن تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتجتهد في صلاحهم واستقامة أحوالهم حتى تكون سببا لدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. هذا من أعظم الصلة، تتفقد أحوالهم تنصح لهم تعينهم على الخير توجههم ترشدهم تقف معهم في أعمال الخير تنصحهم في ترك أعمال الشر، ومن أظهر المعصية وجاهر بها ينصح، فإن استقام ولا وجب هجره حتى يستقيم حتى يرجع حتى يتوب إذا أظهر المعاصي والبدع. أما من كانت معصيته سرا فهذا ينصح سرا. وفق الله جميعا.